بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، أحبتي الكرام، أحد للإنتاج والتوزيع ببريدة تصحبكم في إصدارها 61 في قراءة مباركة لجزء عمة مع دعاء ختم القرآن الكريم لعام 1412 للهجرة. أيها الإخوة والأخوات، أحضروا قلوبكم جميعا فإنكم بين يدي الرحمن. أيها الإخوة والأخوات، سندعو الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. أيها الإخوة والأخوات، لكل واحد منا مطلب ولكل واحد منا سؤال، ولذلك فإننا سنجتهد في الدعاء وسنطيل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدنا برحمته وأن يتقبل منا دعاءنا. أيها الإخوة والأخوات، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإنه ليس بين الجواب وبين السؤال حجاب. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أيها الإخوة والأخوات، لا يظنن أحد منكم أن الدعوة ستحجب بمعصية ارتكبها، ولكن لنتفاءل، فإننا لن نعدم رجل صالح يكون حاضرا بيننا، ولن نعدم امرأة صالحة تكون بيننا. فندعو الله تعالى ويؤمن هذا الرجل أو تؤمن تلك المرأة، فيؤمن بتأمينها ملك، فيعمنا الله برحمته، فتنزل علينا الهداية والبركة والثبات وحسن الخاتمة ورؤية الله تعالى. بقراءة الشيخ محمد ابن سليمان الحسني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن